قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. قالت لكن أعطار حوالي العشاء أكثر، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن أعطار حوالي العشاء أكثر، بترح لك مشوار. قلت لا مكسرت كسير، ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير. بترح لك مشوار، برنامجه الأسبوعي من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. واللي بده يصير يصير، قالت نسمع مني وروح. أهلا بكم. يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تطلع ولي العشاق، قلت لا بطلت خليني بالبيت. قالت لي اوعى تهتم، ان شاء الله ما بتشوف الهم. قالت لي اوعى تهتم، ان شاء الله ما بتشوف الهم. قلت لا راح اللي راح، مليتيلي قلبي جراح. قلت لا راح اللي راح، مليتيلي قلبي جراح. قلت لا من هالاخبار اللي اتمن همي. قلت لا بطل خليني بالبيت. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بترح لك مشوار. طبعا ضيفتنا لهذه الحلقة الأديبة والروائية ضحى أحمد. أستاذة ضحى، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج بترح لك مشوار. أهلا وسهلا بكم وبكل اللي عم يسمعونا، فرصة طيبة أني ألتقي معكم اليوم. طبعا قبل ما نبدأ مع حضرتك مشوارنا، رح نحدد مستلزمات ونجهز مستلزمات المشوار، اللي هي تحديد المكان بغمليخ. المكان إلى بغمليخ، إلى بغمليخ. والصديق الراحل سائر إبراهيم الله يرحمه. والكتاب، الكتاب مجموعة قصصية بعنوان أسئلة إلى الله. حلو. بالإضافة إلى ثلاث أغاني، الأغنية الأولى رح تكون حبيتك تنسيت النوم لفيروز طبعا، والثانية روحي يا نسمة جورج والسوف، والثالثة يا جارحة قلبي طبعا قدود حلبي تراث حلبي. يلا معي بنروح فوق هالغيمات، ونعيش روح بروح، طبعا بعد أن جهزنا كل مستلزمات المشوار من تحديد المكان والصديق والكتاب وأيضا الاستراحات الغنائية، نبدأ مشوارنا مع حضرتك ونتجه باتجاه بغمليخ. لماذا اخترتي هذا المكان؟ حقيقة الأمر بغمليخ إن قيل عنها قطعة من الجنة فهذا صحيح. هي مكان محاط بالسحر، محاط بطيبة الأهل، مكان آسر للغاية، ولابد من الإضاءة لهي الأماكن بسوريان الجميل. حلو. طيب خلينا نبدأ مشوارنا ونحكي عن هاي الضيعة الجميلة بغمليخ. خلونا نتعرف بالأول ليش يعني سبب التسمية بهذا الاسم بغمليخ والموقع، تخبرينا أكثر. تمام. بغمليخ قرية فينيقية بتتوضع بسلسلة الجبال الساحلية. طبعا حملت أسماء كتير عبر تاريخها، ولكن الاعتقاد الأول اللي عرفت فيه هذه الجبال جبال براغا خلال العهد الكنعاني بأواخر الألف الثالث قبل الميلاد. استمرت هاي التسمية طبعا بالعصر الآرامي ثم الآشوري والبابلي، ومعناه السفح المرتفع، لأنها بتتوضع بين مجموعة تلال جبلية مرتفعة فعلاً، والجهة الغربية مفتوحة على وادي واسع بيطل على البحر، فتكاد تكون حورية برية. حلو، يعني منظر جميل، يعني آسر وضعتينا بمنظر يعني بصورة رائعة. تخبرينا أكثر عن هاي الضيعة. أنا أكيد أنت ما يعني طفولتك ما غضيتيها بالضيعة، لكن لك ذكريات أثناء طبعا زياراتك للضيعة لعند الجد والجدة. تخبرينا عن ذكرياتك بهالضيعة، وشو المكان يعني المكان اللي فعلا لك ذكريات كتير جميلة فيه. ما سكنتها يوما ولكن سكنتني دائما بغمليخ، بالرغم من أنه مثل ما تفضلتي زيارات إلى الضيعة كانت، ولكن مكان محبب، مكان آسر. ارتفاعها هي قرية مرتفعة بتوصل ارتفاع بين 500 ل 750 متر. معناها في ثلج عندكم؟ أكيد، وهطول مطر بيوصل ل 1500 مليمتر سنويا. كمان أكيد بيكون بهاي الحالة من الطقس، بيكون صيف معتدل وشتاء بارد للغاية وجميل. إذن بتوقع شمال شرق مدينة طرطوس، وبتبعد عنا حوالي 30 كيلومتر، وهي آخر قرية تابعة لمنطقة الشيخ بدر. نعم. وبتبعد عنا 13 كيلومتر، وتبعد عن مدينة دريكيش 18 كيلو. بالنسبة للموقع الجغرافي، هي تكاد تكون لؤلؤة العقد، محاطة بمجموعة من القرى الجميلة أيضا، الغرب القلاعات، ومن الشرق بوردة، ومن الجنوب الغربي التفاحة. كل هذا المكان كله محاط بغطاء نباتي جميل جدا، واسع، من البلوط، سنديان، أشجار الدلب والجوز. المكان الآسر بالنسبة إلي والمحبب مثل ما تفضلتي بيت الجد والجدة، اللي بيكون اللي هو مرتفع بسفح مرتفع بطل على الضيعة بالكامل. حلو. بتشوف الجبال، بتشوف البحر، مكان شديد السحر، محاط بالكثير من ذكريات الطفولة اللي بتحس في الذاكرة. خبرينا عن هالذكريات. يعني بتذكر كيف كنا نروح على بيت جدي، كيف كان هذا البيت الطيني القديم. موجود البيت الطيني لحد الآن؟ لا الحقيقة لا، يعني مجريات الزمن والتاريخ خيرت كتير من معالم الضيعة، ولكن الذكرى موجودة. المكان اللي عطى، يعني بتصور أنه أنا إلهام الأول للكتاب كان من هذا المكان. حلو. مزروعة في الذاكرة، صور جميلة، صور بصرية لا تنسى، طريقة التعامل أهل الضيعة معنا نحن الصغار اللي كنا بهداك الوقت بالنسبة لهم ما بيعرفونا كتير، ولكن المحبة موجودة، الألفة موجودة، الطريقة الآسرة بالتعامل، بالكلام، بالعادات، عادات والتقاليد والمحبة اللي كانت موجودة. أكيد. بين أهل الضيعة. المكان، حددي لي المكان، أي مكان بتحسي كان مطبوع بذاكرتك وما بينسى أبدا. مكان متدفق المياه اسمه عين الصفصافي. عين الصفصاف، تخبرينا عنه. هذا المكان فيه صفصاف كبير، طبعا هذا سبب التسمية. متدفقة المياه بتروي مناطق واسعة من القرية، بتكون مزروعة بالزراعات المحلية، الخضار الموسمية، وشجرة جوز كبيرة جدا. كنت بفترة من الفترات فكر انه هوني اصل الشجر. نعم. يعني من هاي الشجرات بذاكرة الطفل، انه قول اي شجرة بالعالم لازم تكون مثل هاي الجوزي بالتحديد. وتذكر مواسم قطاف الجوز لما كانت تجتمع الناس على كبرى لهي، فكانت هي شركة لأكثر من حدا بالضيعة. كنا بنعرف هيك قصص طبعا بشكل كتير كتير كبير. والسير اللي كانت بهذا الموسم القطاف، قديش على الضحك، على نكات، على دعابات، على أشياء جميلة. الحس الدعاب اللي مشهورة فيه الضيعة بتصور أنه شو بتتذكري من طفولتك؟ هاي الأمكن الجميلة، بتذكر زيارات الأقارب، بتذكر طابع البصر اللي تركيته الضيعة الحقيقة. نعم. خدمني كتير لاحقا بكل الكتابات، لأنه ما فيك تتجرأ يعني تتجزأ من ذاكرتك. الجد والجدي الله يرحمهم كانوا كتير عطونا هذا المخزون الأخلاقي اللي كانوا يعلمونا بالقصص، كانوا يعلمونا بالسلوك. يعني لما أشوف ستي عم تتعاطى مع الجيران بهذا الشكل، ولا يمكن إلا كنت تشربت هي القيمة من حيث لا أدري. نعم. دعينا أستاذة ضحى أن نذهب إلى الاستراحة الأولى لهذا البرنامج. أنا حبيتك نعود للحوار مع الأديبة والروائية ضحى أحمد. هاي الأغنية بماذا تذكر ضحى أحمد؟ هاي الغنية بالتحديد مرتبطة بذاكرة الطفولة كتير، طريق مدرسة الابتدائية، نقاء الخطوات الأولى لما كنا أنا ورفقاتي الصغار نلم أزهار الفتنة عن الطريق مشان نقدمها للمعلمة، صوت أمي الصباح اللي كانت كتير تحب لها الغنية والدندنة، ذاكرة لم تغادرني يوما ولا أظنها ست الشيخ، من الذكريات الجميلة جدا. إذن لها يعني ذكرى جميلة بذاكرة وقع خاص، وقع لها وقع خاص، وهي فعلا هذه الأغنية جميلة، وكما كل أغاني السيدة فيروز سفيرتنا إلى النجوم. نعم ضحى، يعني خلينا نحكي عن الضيف اللي اخترتي. أنت اخترتي المرحوم سائر إبراهيم اللي غادر منذ يعني 15 واحد 2018، وكان يعني رحيله باكرا فعلا. هذا الأديب الجميل والراقي طبعا، و يعني كان يطلق عليه حاصد الجوائز، يعني حصل ويستحق. تخبرينا اكثر يعني اكثر عن هذا الشاعر وهذا الأديب. بحرقه كبيره يعني صدمت الأوساط الثقافية برحيل الشاعر سائر إبراهيم الذي اختارته السماء ب 15 كانون الثاني 2018. الشاعر راحل من مواليد 1976 مدينة دريكيش، عضو مجلس الشعب للدورة الحالية، عضو اتحاد الكتاب العرب، يحمل شهادة في الهندسة المدنية ونائب رئيس اللجنة الثقافية في المحافظة، حاصل على العديد مثل ما تفضلت من الجوائز المحلية والعربية ويستحقها وأكثر. أكثر من 15 جائزة يعني. طبعا أهم على الجوائز على المستوى المحلي والعربي والدولي أيضا. طبعا أهم الجوائز مسابقة الصباح للإبداع الشعري بالكويت 2004، الجائزة الأولى لمسابقة الإبداع العربي بالشارقة 2014 عن مجموعة الشعري للأطفال أناشيد الأزهار، واللي اختير منا الكثير من القصائد للمناهج المدرسية السورية. وجائزة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في مصر عن قصيدته أوراق الشهيد، وأخيرا جائزة دبي الثقافية لعام 2015 عن مجموعة قمح الكلام، له 4 دواوين مطبوعة: حنين، أناشيد الأزهار، قمح الكلام، وحكاية السنديان. نعم. بدي من خلال برنامجكم لروحي كسائر إبراهيم بدي أهدي إحدى قصائده بعنوان رحيل. لا أرضى للقمر المبعثر في سماوات الرحيل، سفر إلى سفر وحلم بالوسادة والنعاس، ويد تحيك الريح ذاكرة وتومئ للفصول، لا ماء يمسح عن تجاعيد السنة وجع اليباس، لا دفء يوقظ في المآقي شهوة الغفو الجميل. حطت على شفة القصيدة، قبلت صمتي وناحت، حركت جمر الحكايات العتيقة حين باحت، قلت يا سهر يا سهر استفق وارتدي يا روح موالا جديد، حسبنا من غيمة الأحلام ظل لا يظل، وصهوة من لهفة الكلمات، عم حريقا أيها الزمن الهلامي، أرهقتنا نهدة الترحال فيك، فقل متى تفشى صباحك، عندما تدعو الحقول رموش حنطتها وتنأى، أستظل صقيع صمتي ويصير عطر الياسمين يدا تدغدغ ما تبقى من ثغاء الحرف في فلوات صوتي، أعدو إليك كأنك القدر وكأن المستحيل الصعب أنت، ويصدني عسس تقتفي لهفتي، ما زلت أؤمن أن وجه الليل أنثى، أن نافذة النشيد تصير منفى حين يهجرها الهيام، فخذوا المدائن والخزائن واتركوا وطنا أخيرا في دمي، لا ظل أعلن للمدى حبقي وأحتضن القصيدة، كل أنثى راودت لغتي مضت، وبقيت وحدي في المساء، نم يا لهيب الشعر نم، لا بر يمنحني الوصول، ولا يد في الغيب تنسج حبي النائي نشيد ثم تبتهل الدعاء. نم واحضن الأحلام والقمر البعيد، لعل الصبح يوقظ الميناء فيك ويكنس الزمن الهباء. سائر إبراهيم، فعلا وحقا استعجلت الرحيل، لروحك ألف تحية وسلام، ولذكراك دائما قوافل لأسنين. لروحه الرحمة، فعلا رحل باكرا هذا الشاعر الكبير وكما قلنا حاصد الجوائز. أستاذة ضحى، نتحدث عن الصديق في حياة الإنسان، أديه مهم الصديق، وماذا يعني لك الصديق؟ الصديق سند لأشجار القلب، لا يمكن. حلو، هي صورة جميلة جدا، سند لأشجار القلب. ولا يمكن لأي إنسان متوازن في الحياة أن يحيا بدون صديق. الصديق هو نفسك في مكان آخر، هو بعدك الآخر، هو المكان اللي بتلجأ له بكل أوقاتك. يعني كلنا بنعرف لما بيكون في حدث آسر، حدث كبير، حدث جلل، يمكن أول حدث يخطر لك أنك تحاكي الصديق. نعم. على اعتبار أكثر من الأخ أو الأخت، أكثر من أي حدا. صح. بالرغم من المحبة الأكيد الكبيرة للأهل، ولكن بيجوز ما بدك تزعج أهلك، ما بدك، هذا الشخص بيفهمك، هذا أنت في مكان آخر بجغرافيا تانية، هو سندك، هو البوح الحقيقي لإلك. الصديق بالنسبة إلي أنا في مكان آخر. لأي حد الصداقة موجودة فعلا في عصرنا الحالي؟ قد ما نحن صادقين. يعني أنا كتير أعيب على الآخرين أنه ما في صديق حقيقي. عندما تكون حقيقي ستجد الأشياء الحقيقية. نعم. عندك أصدقاء كتير، نشكر الله كتير. يعني في ود، في ود أصدقاء، أصدقاء يعني حقيقيين قلال، بس في ود. نحن نعتبر أنه الزميل أو أكيد بالتأكيد لا، الزميل بالعمل أو هي، ما فيك تعتبرين كلهم أصدقاء. يعني بجوز ما تعتبري ولا حدا منهم صديق، بالرغم من أنه عندي أصدقاء بوسطي أنا. ولكن لا أكيد، أنا هون عماني عم بحكي عن أي علاقات أخرى، بعيدا عن الزمالة، بعيدا عن المعارف، بعيدا عن الجيرة، بعيدا عن القربة. الصديق، أنا إنسان الحمد لله، يعني ومن نعم من فيض لطف الله أنه عندي الكثير من الأصدقاء، الحمد لله. والأصدقاء اللي بحبهم وبيحبوني، وبنمتلك كتير لبعضنا الكثير من الود. تعرضتي لهيك غدر من الأصدقاء؟ بتصير، ولكن علاقات عابرة بتصير. يعني الحياة أكيد مليئة صارت، بس لما كان فيه ناس حقيقيين تجاوزنا. هي بتعاتبي؟ لا ما بتعاتبي، بس بروح وما برجع. ما بتروحي وما بترجعي؟ ابدا. حلو. ما بلتفت. يعني هذا القرار، لما باخذ هذا القرار، يعني قرار نهائي، لانه بيكون عن قناعه مطلقه بناء على معطى حقيقي، معطى انه خلص ما بقى في مجال. العتاب بتصور لما بيكون الشخص بعده له مكان، لما ببطل له مكان ببطل العتاب له مكان. صحيح. كمان الصديق اللي ما بدك اياه يرجع ما بتعاتبيه؟ لا خلص. لمن تقولي بعتب عليك؟ عضحى. أضحى ليه؟ لأنه بمكان ما كان لازم يكون أقسى من هيك. يعني أين يعني وين هذا المكان؟ بكتير محلات لما بتعطي أكثر من فرصة للآخر وبيفهم ضعف، بتصور أنه بعتب علي أكثر ما بعتب على الآخر. لما بيكون هل قد أنت متفاني في زمن صعب، يمكن كمان لنفسك عليك حق. ماذا تعني لك الأسرة؟ وطن، انتماء. كيف علاقتك مع أسرتك، مع عائلتك؟ مع ممتازة، نشكر الله. محاطة دائما ومحمية بدعاء أهلي، بمحبة زوجي وأولادي، الله يخليك، بدعوات الأصدقاء، دعاء المحب مستجاب. أؤمن كثيرا أن دعاء المحب مستجاب. حلو، نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثانية، وهي روحي نسمة. روحي نسمة عند الحبايب، عند الحبايب ويا الحنين، قولي له كلمة، كلمة حبايب، كلمة حبايب عشوا دايبين. روحي نسمة عند الحبايب، عند الحبايب حبايب، كلمة حبايب عشوا دايبين، لكن صبرين وبالحب هيمين وحنين. الفقرة التالية هو اختيار كتاب، وكان اختيارك لكتاب تحت عنوان أسئلة إلى الله. هذا كتاب يمكن إحدى أصداراتك أو مؤلفاتك؟ طبعا. نعم. المؤلف الخامس لإلي، وهو مجموعة قصصية إصدارات عام 2015 بعد مؤلفات عديدة. كان مؤلف الأول ويلبس الوقت ثوبا آخر، المؤلف الثاني لون رمادي البقاء، ونواصل الاغتراب مجموعات قصصية، ومضى رواية وهو المؤلف الخامس أسئلة إلى الله. من يعني ليش اخترت هذا الاسم أسئلة إلى الله، وما هذه الأسئلة التي طرحتيها من خلال هذا الكتاب؟ أسئلة إلى الله من العناوين اللي كتير تركت انطباع يعني مختلف عند الآخر، وتركت مثل ما تفضلت الكثير من الجدل، فتحت أبواب كتير. أسئلة إلى الله من العناوين والكتب اللي أنا أقرب إلى قلبي، ليس لأنه الإصدار الأخير، ولكن أدعي أني قاربت فيه كتير من المشكلات، من الوجع السياسي، الوجع الوجداني الاجتماعي. العنوان أسئلة إلى الله هي رواية ولا مجموعة قصصية؟ نعم. هي تساؤلات طفل. نعم. بعلاقته بالله، ومتى يعني هذا الطفل عم يسأل أمه عن ماهية الخلق، ماهية الوجود. نعم. وكيف نحن نزرع في أبنائنا هذه المفاهيم الخاطئة، المفاهيم الدنيوية البسيطة، بعيدا عن القيم العظمى واللي أنتجت كل هذا الإرهاب والتطرف. نعم. عندما نذهب إلى القيم العليا نبتعد عن التطرف، وبالتالي بتكون قراراتنا وحكمنا على الأشياء، على علاقتنا بأنفسنا بالدرجة الأولى علاقة متوازنة، وعلاقتنا بالآخر وعلاقتنا بالله محبة وليس خوف. أنا لا أخاف من الله، أنا أحب الله كثيرا وأظن أنه يحبني. حلو. إذن يتمحور هذا الكتاب حول العلاقة الوجودية بين الموت والحياة، بين الواقع السياسي المعاش. فيه الكثير من القصص السياسية والتي حصلت على مجموعة من الجوائز، مثل ربما، مثل الصوت الظل، علبة ألوان، والكثير من الومضات. أسئلة إلى الله مجموعة قصصية أخذت الكثير من حقها في النقد والدراسة، وأظن من المجموعات اللي فيها الكثير من القصص السياسية اللي لامست واقع وحاولت أن تصحح خطأ. إذا ما كنا موجودين لتصحيح الواقع بالكلمة، بالحوار، بالطرق السلمية. نعم. فلا نستحق أن نكون أدباء. إذن نستطيع أن نقول بأن هذه المجموعة القصصية هي من واقعنا، ترصد الواقع، خاصة أنت عم تحكي أنه فينا نقول سياسية إلى حد ما، في مجموعة من القصص السياسية. نحكي عن أوقات اللي بتكتب فيها ضحى، متى تكتبين؟ لما بتجي الفكرة. متى بتجي الفكرة؟ دائما، يعني ما في توقيت مناسب. هلا لاحظت في أحيان مشهد معين مثلا أنت بيحرضك على الكتابة؟ طبعا أكثر. طبعا مشاهد معينة طبعا. نعم. لأنه أنت موجود بالحياة، يكفي أن تكون موجود لحتى تلتقط هذه الوتائر وتبني عليها. ولكن هون الفرق بين الأديب وغيره، زاوية الرؤية، طبيعة الالتقاط اللي ممكن يكون موجود. يعني مشهد ممكن نشوفه أنا وحدة تاني ما بيعني له شيء، ولكن أنا يطلع من وراه رواية كاملة متكاملة للتصحيح واقع. هلا اللي لاحظته آخر شيء، مع أنه ما بعرف إذا هيك بفترات الخريف يمكن عم يكون إنتاجي أفضل، ولكن كتوقيت للكتابة الفكرة بتجي مع أدواتها، بتجي بلبسها الأنيق، ممكن تكون قصة، ممكن تكون خاطرة، ممكن تكون رواية، بتجي دون إنذار. طيب، يعني القصص اللي يعني بتكتبيها أنت هي من واقعنا أم من خيالك، من الواقع الحقيقي؟ طبعاً. شو قصدك بالخيال؟ يعني من بحر، من خيالك، من الخيال، يعني انه ليس ما فيها غير ما واقعي. لا، ما في هيك شيء بتصور انه القصة بتكون من الواقع، تبنى على أسس واقعي، ولكن تبقى رؤية الخاصة هي اللي بتحكم هذا الموضوع، رأيي بالموضوع، رأيي بالسرد القصصي. حقا لما بنقول انه الشخصية بتتمرد على الكاتب وبتخرج بأدواتها، فهو حقا يحدث. نعم. دائما في مشهدية معينة بتفرض عليك طبيعة القص وأدواته، حكما بده يكون الحدث موجود على أساسه ينبنى، ولكن الرؤى موجود، الخيال موجود، لحتى نطلع بقصة متكاملة إلى كامل مقومات القصة الحقيقية. نعم. القصة الممتعة، القصة اللي بترتقي بذائقة المتلقي. من يحرض الأديبة ضحى أحمد على الكتابة؟ الفكرة. فكر أي فكر؟ الفكرة. الفكرة. فكرة. نعم. الفكرة أيا تكون، إذا بتبنى فكرة فحكما لازم وصلها بطريقة معينة. نعم. لازم نصحح أفكار خاطئة أو نضوي على أفكار حقيقية للترسيخ. الفكرة ولا شيء سواها. باعتبارك أنت عم يعني عم تدرسي كمان، هلا عم تحضري ماجستير برياض الأطفال، حاولتي تكتبي الأطفال هذا النوع من الأدب أو الجنس الأدبي إلى يعني السهل الممتنع، يعني هو صعب وبنفس الوقت طبعا. نعم. لأن طبيعة الطفولة مختلفة. نعم. الحقيقة إسا ما نزلت ولا مجموعة يعني متكاملة. فينا. نعم. نعتبر أنه هي مجرد محاولات، لأنه مثل ما تفضلتي هون شيء كتير خطير بدك تتوجه إلى عقل. في قلة في كتابة الأطفال يعني. مزبوط. نعم. صح. هو بس لأنه مو المفروض نستسهل، يعني تكون قليلة ولا تكون مستسهلة. نعم. معلش. فأنا هلا في طور التحضير يمكن لهيك شيء، في مجرد محاولات فردية يعني قصص فردية، ولكن سما وصل لمنتج أدبي للأطفال إن شاء الله بالقادم من الأيام إن شاء الله. راح نروح للاستراحة الغنائية الثالثة وهي يا جارح قلبي. نعود للحوار مع الأديبة ضحى أحمد. اختيارك لهالأغنية السبب؟ هاي الأغنية بالتحديد كتير مرتبطة بذاكرة الدراسة الجامعية والسفر، طريق الرجعة من الشام لما كان يكون المساء كتير مرتبط فيها، لما كان الليل آمن والملائكة الأرض رجال الجيش العربي السوري بتحرس أمننا وإن شاء الله منصورين إن شاء الله. هي كتير بتذكرني بأصدقاء الدراسة، الأصدقاء اللي دائما بقول من لطف الله وجودكم في حياتي، شكرا جزيلا لكل اللحظات الحلوة اللي عشناها سوا، لكل المحبة الكبيرة المحاطة فيها من الأهل والزوج والأصدقاء والكل. شكرا تحية عذراء أسير أمواج. أخيرا أستاذي ضحى، تخبرينا آخر أعمالك، آخر أخبارك الأدبية، شو عم تحضري، شو عم تشتغلي هلا بعد 5 إصدارات متنوعة بين القصة والقصيرة والرواية، ماذا تحضير الآن كمان لعمل أدبي للأطفال، تخبرينا آخر أخبارك، ماذا لديك؟ آخر الأخبار، العديد من المشاركات في اتحاد الكتاب العرب وبالمراكز الثقافية في سوريا، وأيضا مجموعة قصصية في المطبعة بعنوان وينتعلون ملحا. نعم. العمل السادس بمجموعة قصصية منوعة أيضا بين الوجداني والاجتماعي والسياسي. هلا هودي قيد التحضير بالمطبعة وينتعلون ملحا، يعني بانتظار الموافقات والطباعة. آخر أعمال أو آخر قصة كتبتها ضحى أحمد؟ ملاك. ملاك حول طفل تطلب منه المدرسة انه شو يعني بتسألهم شو جاي عبالكم تصيروا بالمستقبل يرسموها، فهو بيرسم ملاك انه بده يصير ملاك. فهي السؤال انه ليش بده يصير ملاك، من جملة الأجوبة على هاي الأسئلة انه لحتى ياخد ساعة من بيتهم المدمر، بلكي بيوقف الزمان ولحتى يوقف يبوس أخته اللي من جراء الجلسات الكيماوي ما عم تقدر تفيق، ولحتى يقتل الحرب. فالمعلمة بتشهق مصدومة، هل الملائكة تحمل السلاح وتقتل؟ ولكن هو يريد أن يقتل الحرب ويثأر. وبالنهاية بتكون أنه قديش أطفالنا نتمنى لهم الرحمة، الرحمة اللي الحقيقية، الرحمة في قلوب الناس اللي زرعها الله فينا نعمة. أكيد. نعود إلى الحديث عن أدب الأطفال، يعني مقومات العمل الأدبي الخاص بالأطفال، الأسس اللي بيعتمد عليها أدب الأطفال. تخبرينا أكثر، متى نقول عن هذا العمل، العمل الأدبي الخاص بالأطفال هو عمل أدبي ناجح؟ بتصور يعني هاي بتضل آراء شخصية، ولكن برأيي العمل الأدبي الناجح هو الموجه لفئة عمرية غير مستهان بعقله، يمتلك الكثير من اللغة لحتى نرتقي بزائقة الطفل، نحصل على مثقف لاحق، الكثير فيها من الأفكار الجميلة ولكن المغلفة بحكاية جميلة، بحكاية بتلامسه، بحكاية بتهمه، يقدر يقول إنه هاي القصة بتشبه بهني بمكان ما. كلنا بنعرف لما كنا نقرأ قصص للأطفال كنا نتصور حالنا بدل هذا البطل. نعم. فبتصور أنه من هي من أهم مقومات القص هي المقاربة للفكرة، ولكن بغلاف جميل ولغة جاذبة بدون تنظير بدون أستاذة، يحس حاله أنه هو بطل القص وليس أستاذ يمارس عليه هذا الضغط لحتى نعلمه قيمة. حلو كتير، يعني نحن استمتعنا بهذا المشوار الجميل، لكن كلمة أخيرة في نهاية هذا المشوار. كلمة الأخيرة، كتير سعيدة بوجودي معكم، تحية كتير كبيرة لأهالي بغمليخ الطيبين، للرحمة لشهدائك بغمليخ وشهداء كل سوريا، شكر كتير كبير لإلك ست صباح على هالمشوار الحلو، كل العاملين في أمواج اف ام، لقاءاتنا قادمة ومتعددة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بتشكرك جدا الأستاذة والأديبة والروائية ضحى أحمد، شكرا لإلك، كان مشوار جميل جدا ورائع بحضور وبوجودك. شكرا لك. شكرا جزيلا.